بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس الرابع بعد 800 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: هل ثبت أن اسم ملك الموت عزرائيل؟ الجواب أنه لم يثبت ذلك، وهذا الاسم مشتهر بين الناس جدا، حتى بين بعض أهل العلم أنهم يسمون ملك الموت عزرائيل، ولكن لم يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله كما في تعليقه على الطحاوية: ملك الموت هذا هو اسمه في القرآن، يعني الله هو الذي سماه ملك الموت. وأما تسميته بعزرائيل كما هو الشائع بين الناس فلا أصل له، وإنما هو من الإسرائيليات، وإنما هو من الإسرائيليات، فلم يثبت أن اسم ملك الموت عزرائيل. ثم السؤال الثاني: هل ملك الموت موكل بقبض الأرواح جميعا، أم أنه فقط بأرواح الإنس؟ هل هو موكل بقبض أرواح يعني الناس جميعا والأشياء التي لها روح كذلك؟ فالجواب: هذه المسألة يعني يذكر فيها أهل العلم كلاما مؤداه أن كل من له روح فإن الملك الموكل بذلك بقبض روحه هو ملك الموت، سواء كان من الإنس، سواء كان من الجن، سواء كان من الحيوانات، كل ما له روح. وقد سئل الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله في أحد دروسه، قالوا: الحديث الذي فيه أن الريح التي في آخر الزمان ستأتي وتقبض أرواح المؤمنين في ذلك الوقت، قال الشيخ: هذه الريح إنما تكون سببا في هلاكهم، وأما قبض الروح فإن ملك الموت هو الذي يقبضها، الله أعلم. وفي كلام للشيخ العثيمين رحمه الله في كما في مجموع فتاوى العثيمين المجلد الثامن صفحة 46 قال رحمه الله: قال: كذلك نعلم أن منهم، يعني من الملائكة، وهو يتكلم عن الإيمان بالملائكة، قال: كذلك نعلم أن منهم من وكل بقبض أرواح بني آدم أو بقبض روح كل ذي روح. إذن هذا تصريح من الشيخ العثيمين أن ملك الموت هو موكل بقبض أرواح وبقبض روح كل ذي روح، كل ما فيه روح. قال: وهم ملك الموت وأعوانه، ولا يسمى عزرائيل لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اسمه هذا، انتهى. وقد ذكر الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية عند قول الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، هذا قول الطحاوي، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال الشيخ صالح آل الشيخ: لفظ العالمين يريد به هنا من له روح من المكلفين دون غيرهم، لدلالة ظاهر الآية على ذلك بقوله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قال: يتوفاكم، الخطاب للمكلفين من الجن والإنس. هنا يقول في الشيخ صالح حفظه الله، يقول: المراد بأرواح العالمين هم الجن والإنس، المكلفون هم المكلفون من الجن والإنس. ففيه أن الجن والإنس الموكل بقبض أرواحهم هو ملك الموت، ولكن بعض أهل العلم يقول: بل كلام الطحاوي على إطلاقه، فقوله العالمين يشمل كل من سوى الله، كل ما سوى الله، فمن كان منهم له روح فإن ملك الموت هو الموكل بذلك. وقد جاء في موسوعة المؤلفات العلمية لأئمة الدعوة النجدية مسائل نقلها الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان من أجوبة لابن حجر الهيتمي قالوا مسألة: هل ملك الموت يقبض أرواح الحيوانات، أرواح الحيوانات كلها، أو ما يقبض إلا أرواح بني آدم فقط؟ والجواب أجابوا قالوا: الذي دلت عليه الأحاديث أن ملك الموت يقبض أرواح الحيوانات من بني آدم وغيرهم، من بني آدم وغيرهم. ثم ذكر آثارا في ذلك، وقال: لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن البراغيث أن ملك الموت هل يقبض روحها، أطرق مليا ثم قال: ألها نفس؟ قيل: نعم. قال: ملك الموت يقبض روحها، الله يتوفى الأنفس حين موتها. فهذا هو الخلاصة في المسألة، أن ملك الموت هو الموكل بقبض الأرواح، سواء كانت أرواح الإنس أو أرواح الجن أو أرواح الحيوانات. قال: وبعض أهل العلم يرى أنه لم يرد فيه نص من الكتاب والسنة، يعني في هذا الباب، ويقول: قبض أرواح الحيوانات إنما ورد في ذلك حديث لا يصح، حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مرده أن آجال هذه الحيوانات من البراغيث والقمل والجراد والخيل والبغال، قال: آجالها في التسبيح، فإذا انقضى تسبيحها قبض الله روحها، وليس إلى ملك الموت من ذلك شيء، هكذا لفظ الحديث. قال الشيخ الألباني في الضعيفة: حديث موضوع، يعني هذا الحديث مكتوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض أهل العلم إن ملك الموت هو الذي يقبض أرواح الجميع، وقال بعضهم إن الله يتوفاها بنفسه فيعدم حياتها. والشيخ العثيمين له في موضع آخر من كتبه يرى أن البحث في ذلك من التكلف، أن البحث في هل أرواح الحيوانات والذي يقبضها هو ملك الموت، هو يرى، قال، أن هذا من التكلف، فملك الموت موكل بقبض أرواح الحيوانات، إذا قلنا هذا أو غير هذا ما الفائدة؟ يقول في هذا: هل سأل الصحابة عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهم أحرص منا على العلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني قادر وأقدر منا على الإجابة، ومع ذلك ما سألوا، إنما قال الله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وهم لم يسألوا عن ذلك. هذا في لقاء الباب المفتوح 11 صفحة 146. لكن قد يقال: ما دام أن السلف قد ذكروا مثل هذا فليس من التكلف، والله تعالى أعلم. والله سبحانه يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فالحيوانات أمم أمثالنا، تنزع أرواحها كما تنزع أرواحنا. وقد ورد عند أبي الشيخ أن أنسا رضي الله عنه سئل: من يقبض أرواح البهائم؟ قال: ملك الموت. وبلغ الحسن فقال: صدق، وأن ذلك في كتاب الله، ثم تلا هذه الآية: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. والألوسي رحمه الله في روح المعاني يقول: والذي ذهب إليه الجمهور أن ملك الموت لمن يعقل وما لا يعقل من الحيوان واحد. إذن هذه خلاصة المسألة، أن ملك الموت هو الموكل بقبض الأرواح، كل شيء له روح، فملك الموت هو الموكل بذلك، سواء كانت من الإنس أو من الجن أو من الحيوانات. وهذا هو قول جمهور أهل العلم في ذلك. وكل الدواب وكل الطيور التي لها روح أمم أمثالنا، يقول الله: إلا أمم أمثالكم. والجن أمة، والإنس أمة، هذه الحيوانات أمم، فكلها يقبض أرواحها ملك الموت الذي وكله الله بهذه المهمة: الذي وكل بكم، قال الله، ثم إلى ربكم ترجعون. فهذه خلاصة المسألة، أن ملك الموت هو الموكل بقبض الأرواح جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.